جاءنا فصل الربيع حاملا أحلى الورود تنشد فيه الحقول مرحبا يا خير عيد. جاءنا فصل الربيع حاملا أحلى الورود تنشد فيه الحقول مرحبا يا خير عيد. تفرح الأزهار حبا ونسيمات البكور تبسم الأوراق رفقا تختبئ فيها الطيور. تفرح الأزهار حبا ونسيمات البكور تبسم الأوراق رفقا تختبئ فيها الطيور تختبئ فيها الطيور. جاءنا فصل الربيع حاملا أحلى الورود تنشد فيه الحقول مرحبا يا خير عيد. ذاك فلاح سعيد رزقه زاد اتساع وهنا شيخ كبير يجلس عند القطيع. ذاك فلاح سعيد رزقه زاد اتساع وهنا شيخ كبير يجلس عند القطيع يجلس عند القطيع. جاءنا فصل الربيع حاملا أحلى الورود تنشد فيه الحقول مرحبا يا خير عيد. وسماء الكون تضحك للمروج الشاسعة مرحبا أحلى الحقول والسماء اللامعة. وسماء الكون تضحك للمروج الشاسعة مرحبا أحلى الحقول والسماء اللامعة. والسماء اللامعة. جاءنا فصل الربيع حاملا أحلى الورود تنشد فيه الحقول مرحبا يا خير عيد. إنه فصل الربيع فيه أجمل الأيام فيه زرع فيه ورد نحمد رب الأنام. إنه فصل الربيع فيه أجمل الأيام فيه زرع فيه ورد نحمد رب الأنام نحمد رب الأنام. جاءنا فصل الربيع حاملا أحلى الورود تنشد فيه الحقول مرحبا يا خير عيد. جاءنا فصل الربيع حاملا أحلى الورود تنشد فيه الحقول مرحبا يا خير.